السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والرضا والعافية. معكم أخوكم صالح. أخوي مهندس راشد، ترى هذا الجهاز مو صحيح، أما وضع أنه فيه نترات كبيرة سبحان الله العظيم. اسمع أول شيء، إن النخلة لا يمكن أن تأخذ المواد المركبة في الأرض اللي هي النيتروجين والبوتاسيوم والفوسفور إلا والمواد الأخرى إلا بعد ما تحولها مواد بسيطة وإلى أحماض وتمتصها كنترات، تحولها لمواد بسيطة تمتصها. فأنت تقول دحين هذه كلها نترات، أكيد تكون فيها نترات، بس مو بالكلام اللي يقوله. هذا الجهاز مو صحيح، وأنا أعلم كيف. أنت الآن عشان تأخذ أي تحليل لأي ما أي مادة أو أي نبات أو ثمرة لازم تديها المختبر، تجلس 3 أيام وبعد 3 أيام أبشر تطلع لك النتيجة السليمة. هذه الحبحب ودها أنت بنفسك، وديها للمختبر وخله يكشف عليها وشوف، حيطلع لك الجهاز غلطان وما هو صادق. عشان أنت تريح نفسك هناك يا أخوي، وأنت عارف أخوي راشد أنه هناك أثر متبقي للأسمدة إن كانت أسمدة جهازية، يعني معطاه للنبات قبل الإزهار وقبل الإثمار، هناك أثر متبقي لابد أن يتواجد في النبات أو في في في الزرع اللي أنت حطيته سماد لابد، ولكن نسب أثر متبقي متعارف عليه دوليا ومحدد له كمية معينة، وهنا هو اللي يحددها لك المختبر المختص، سواء المختبر السعودي للجودة أو اللي في الرياض أو اللي في جدة. غير كذا من أجهزة ما عليك من الكلام. يعني مثلا إحنا عندنا الحرارة في المدينة في السيارة حقتي 44 عن طريق اللاسلكي أو الطبلون أو الحساس يأخذون قوتها، ولما أمشي شوية تصير تنقص من 45 و44، أحيانا تنزل إلى 40 و42، مقبولة جدا، لأننا إحنا لسه ما دخلنا فوقس، نعتبر في هذه الأشهر تعتبر الأشهر الصيف، ولكن ما هي ما هو زي أغسطس وأكتوبر، وأغسطس هذا توب، هذاك اللي توصل فيه الحرارة، لكن تيجي واحد يأخذها لك من السبنت ويجيبها ويقول لك والله درجة الحرارة كذا، واحد يأخذها الله يطول عمرك من أفضل ومن مكان لطيف يعطيك درجة الحرارة الحقيقية للأجواء وليس للأرض والدواخل على الأرض، من سبلة، من إنارة، من كهرباء، من اسفلت، لأن الكهرباء حتى الكهرباء في الأرض لها حرارة، الكابلات تحصلها ساخنة، فأنت لما تأخذها من موقع متوازن أو بمعنى صح يعطيك أدق التفاصيل زي المختبر كذا يقنعك. هذا بما يخص المبيدات. المبيدات يجب يا أخواني أن يتم أخذها، يأخذ العينة وتوديها للمختبر، ادفع يا أخي 100 ريال 200 ريال عشان تريح مخك عشان ما توسوس. أما الأجهزة هذه مجرد الأجهزة اللي طول عمرك بس لتشتيت الأعراء، ما أقول فيها شيء، قد يكون فيها نسبة، بس هل هذا الجهاز فيه الأثر المتبقي محدد له عالميا؟ هل هذا الجهاز للنترات فقط ولا لكل المحاليل؟ طيب إذا كان لكل المحاليل خلنا نتكلم بالعقل، يعني معناته هو عنده مدخل في الذاكرة حقته كل التركيبات الكيميائية الموجودة في الجدول الذري، تعرفونه الجدول الذري، ما أظن أنه بوتنشال. يعني هذه الأمور كلها، الأعداد الجزيئية والأشياء، وبعدين أنا ترى طالب معاكم، يعني خريج زراعة، خريج قديم، سموني زي ما تكون شايف زي ما تبغى، لكن الواحد يا أخي يفكر أحيانا. ترى والله العظيم والله هناك حرب شيء قائم على في كل شيء، وكل يتفلسف وآخرتها تحصل واحد يهزئنا ويتكلم علينا ويقول ما أنتم فاهمين ولا تفوت كذا، وآخر شيء تطلع عنده نخالة واحدة في الحوش ولا عنده شو اسمه كوسة، أربع حبات شجار كوسة وأربع حبات شو اسمه بندورة ويهزئنا. يا أخي طيب أنت قول لنا أنت إيش عندك يعني، يعني ليش أنت خايف تقول لنا مزرعة وأنا سويت وأنا بدعت وآخر شيء ولا واحد يتكلم ومنزل في تويتر ويتكلم في ساعة كاملة ويتناقش ويروح مؤتمرات ويروح كل محل، وإذا هو رجل مختص بنخيل أو في النباتات الموجودة في الأرصفة وفي البلديات. يا أخي يا سبحان الله، إيش ما له حق إذا لم يكن يمارس، لازم تمارس العمل في الميدان، سواء مارسته في مشتل خاص للأمانات أو البلديات أو للزراعة أو إنه في مشتل خاص أو عندك زراعة عندك مزرعتك. ما يحق لك، احنا نتكلم بالعموم. وترى على فكرة في ناس موجودين او سمعت في ناس بيدخلون ناس، هذا الشخص اللي بيدخلون انا اعرف انه لا يفقه الا كيف يطلع الفلوس. اي استشارة يقول لك حول لي وبعدين انا اعطيك، اول مرة يدس لك العسل وبعدين يبدأ يتمسك وانت ما تدري. المسألة مية كذا يا اخوان، احنا قلنا نعطي المعلومة للوجه الله تعالى لاخواننا السعوديين عموما خصوصا، وأخواننا المسلمين في كل المناطق. إحنا ما نخبي على أحد شيء، إحنا نحاول نوصل المعلومة سواء في التجربة اللي جربناها إحنا كأكاديميين وكمسؤولين في الدولة أو كجربناها كمزارعين ونمارسها في الطبيعة. إحنا ليش دائما نحب بس الناس اللي صعب علينا الأمور وتقعد تدس لنا السم في العسل؟ يا أخي لا، ما هو عيب لما تيجي تقول الواحد يتكلم عن أي نبات هو زرع لياب حوش، ما هو من حقه. لكن واحد عنده 55 بيت محمي، واحد عنده 1000 ولا 600 ولا 700 ولا 400 نخلة ولا 300 ولا 200 مزرعة ويناقش الكلام، ولا واحد يتكلمني في أرصفة البلدية وزراعات النخيل في وسط البلدية ويقول لك أنا جربت كذا في الشارع الفلاني أو سويتها عندنا ونجحت وآخر شيء يطلع يسوي لي صورة انخلى وسط رصيف وسطي. لا لا لا، هذا كلام مو صحيح. احنا نقول صحيح الخبرة لها دور، لكن التعليم له دور. الدكاترة مو زينا يا مهندسين، الناس اللي أكبر بروفيسور وكذا ما هو زينا يا أخذ أبدا. الأكاديمية ضرورية، يحلل لي ويفسر لي النبات فيسيولوجيا تام ويعطيني التركيبة الكيميائية للنبات للمواد للمبيدات عامة، ويعطيني التركيبة الكيميائية للأسمدة المفيدة للنبات. أما كل واحد يقعد يهرج على كيف ويتكلم يا إخواني ولا وداروا عليهم ولا تزعل، لا يا أخي ما هو من حقك. لا، إذا أنت غلطان تزعل ولا ترضى، إحنا كلنا في مصلحة الجميع. لكن ما أرضى إنك تخطي على أحد أو تقلل من قيمة أحد أو تقول أنت ما تفهم أو إنك مثلا، لكن ما هو عيب إنه نقول ترى غلطان، ترى كلامك هذا طبقه على نفسك، ترى كلامك هذا مخالف لطبيعة الأرض عندنا ومخالف العمل الميداني الموجود عندنا. ما هو صحيح هذا الأمر، حتى لو نجح عندك فاشل عندنا ولا نقبله. إن جينا بالناحية العلمية ولا جينا بالناحية الخبرة العامة، هذا الكلام مرجوع. إحنا شيابنا والناس اللي قبلنا الله يجزاهم خير بذلوا جهدهم حسب طبيعتهم وتجاربهم، مجبورين على التجربة. أما الآن إحنا ليش مجبورين على التجربة؟ ليش؟ إذا فيه مثلا واحد معاكم زي راشد أبو كبير، عندكم الدكتور عبد الرحمن الداود، عندكم واحد دكتور والله من القصيمة أعرفه بس نسيت اسمه، في عندكم ناس مجموعة دكاترة وفهمين، عندكم الدكتور بن عودة ممتاز. يا أخي أنتوا ليش أنتم قاعدين بس تحومون؟ لا، اسألوا في أشياء، لا تقول لي جربت وانا نجحت. ما هو على كيفك اصلا، العلم ما هو على كيفك ولا على كيفك. لكن انت كونها نجحت مو بالضرورة تنجح عندي، ومو بالضرورة انا اخسر ثمرة مزرعتي عشان تجربة واحد بحوش ولا واحد حط لي انخلة قدام البيت. ولا واحد قاعد يزرع ايش اسمه يزرع لي حوشه الناس وقاعد يقول سويت. يا اخي هذا موضوع غير موضوع نباتات الزينه والحدائق وان ناخذ مشاريع مثل مشاريع الحدائق العامه وناخذ كذا. هذا غير الممرات والمماشي والحديقه الهندسيه. احنا نتكلم على شيء نبغى ننتجه في بلدنا اقتصاديا. لا حد يتكلم في النخله وهو ما يفقه فيها شيء. لا حد يتكلم في الحمضيات وهو ما يفقه فيها شيء. لا حد يتكلم في الزيتون وانتاجه وهو ما يفقه شيء. ما هو من حقك انك عشان عندك وحده وقاعد تهرج علينا. ما هو واحد يحط لي مثلا البان وانا بسوي البان وهو ما عنده الا شياره واحده من البان او اليسر. يا اخي يا اخي يا اخواني الى متى احنا؟ وقف عند حدك. انت اول غير انك تكون مختص، اول واحد يتكلم ويجادلني تعال ابوي انت ايش عندك؟ ايش الانتاج اللي عندك؟ انت تتحدث من مزرعه قائمه معاني منها مشاكل؟ او انك رجل جاي قاعد تقول كلام وانا اخترعت دواء وعلاج للسوسه وعالجها وانت قاعد للساعه ما سويت شيء؟ وين؟ واخر شيء يطلع انك لا عندك مزرعه ولا سويت شيء وانك مجرد قاعد تجرب في نخيل الناس في خارج بلدك كمان وبلدك مليان. يا اخواني والله العظيم انا اقول لكم هذا حبا فيكم كلكم. واي واحد يزعل مني يسامحني والله ما اقصد احد، لكن لازم اقصدكم انتم حتفهم، لازم تفهموا انه اذا معانا حكم في نقاشنا ياتي كذا يوقف انا الدكتور فلان متخصص كذا كلام صالح غلط ولا تطبقوه. والله ما يزعلني، والله اتشرف ان اي واحد فيكم يوجهني توجيه، بس يكون ما هو حاطها لي انخلا في مزرعه في قدام بيته وكل يوم ياخذ فيها ويجي يقول الغبار والمداش. هذا يا اخي مو صحيح. احنا قلنا في السابق بالنسبه لابو غبير او الحلم عموما او المزرعه النخيل عموما قلتها قاعده واسمعوها وعيده ومسجله لكم في تويتر وفي الحساب حقي ومسجله الان واعيدها لكم الان. يا اخواني النخيل يجب مكافحته 3 مرات، رضي من رضي وزعل من زعل. لا حد يقول المبيدات. المبيدات نحن لا نستخدم المبيد في اثناء الثمره ولا نستخدمه الا بالملامسه الخارجيه. اصحاب ايش اسمها الله يجزاهم خير النحل يزعلون. انا عندي نحل، لكن رش صح وشيل نحلك وحطه في مكان وخلاص. اما يجي واحد يقول لا ترشوا عشان النحل، انا اقصر محصولي، انا ادخل 600,000 700,000 في السنه، 1,400,000 ادخلها في السنه في النخيل، واعجز اني احمي نخلي عن الحلم. يا اخويا لا تقول لي انها خلاص ولا اكتفت. لا مو صحيح، ما صارت زي ما يقولون بعض الاخوان انه الحلم اخذ مناعه وانه يوصل. يا اخوي عاطف ما يوصل، مع احترامي لرايك وكلامك احيانا يعجبني كثير، مع احترامي للراي انا اقول لك حاجه واحده. والله يا اخواني اذا تكافحوا الحشرات عموما 3 مرات في السنه لن ياتي لمزرعتكم اي اصابه بالنسبه للنخيل. يا اخوان بالنسبه ليش للنخيل، رشوا بعد الجداد، بعد ما نجد ان شاء الله. الحين احنا خلاص لون وقف، ما عندي اصابه، ما استخدم اي مبيد نهائي الان. لا شديت الله يطول عمرك، الله لا يهينك، نظف المحلة النخل ونظف الأرضيات ونظف كل شيء وابدأ رش النخلة، روشها ترويشك كأنك تروش لك طفل صغير من الساس من الرأس للقدم، غسيل اغسلها هلا تنقط. بس يحط لك المبيد في خزان الرش، شخص مختص تأخذ الإفادة منه وترش. ترش حاجتين فقط، حشري أكروسي، يعني تضرب وتستفيد واحد مقابل 2، حشري وأكروسي ترشه تغسلها تماما. بعد ما تغسلها وتنظفها وتروشها ترويش تماما ما عندك إصابة، مجرد هذه يسمونها وقاية. عند ما يبدأ الطلع